الحمد لله رب العالمين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. واشهد ان لا اله الا الله لما كان يوم بدر وقف الحبيب المصطفى في الميدان وارسل برقية عاجلة الى رافع السماء بلا عمد وقال فيها به البرقية: اللهم ان قريشا قد اقبلت بخيلائها تحاول تكذيب نبي. اللهم فنصرك الذي وعدتني. اتدرون ماذا حدث؟ اتدرون ماذا حدث عندما ارسل السيد الجليل محمد هذه البرقية؟ صدرت الاوامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله الى كتيبة من لواء المظلات الالهية تقدر بألف جندي من الملائكة يهبطون الى ارض المعركة على جناح الصرعة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني رقم 9: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستجاب لكم. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الفاء هنا تفيد ترتيب الامور وتعقيبها. تستغيثون فاستجاب. لم يقل تستغيثون فيستجيبوا. انما قال تستغيثون فاستجاب عبر بالفعل الماضي مكان المستقبل ليفيد تحقق الوقوع، لان امر الله واقع. اخ الاسلام واذا رميت من الزمان بشدة واصابك الامر الاشق الاصعب فاضرع لربك. انه ادنى لمن يدعوه من حبل الوريد واقربه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان اذا اشتد القتال وحمي الرصيف اتقوا برسول الله، فلم يكن احد اقرب الى العدو من رسول الله. سيدي يا نور قلبي، سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله انت الذي قاد الجيوش، انت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وادب السفهاء، سعدت بطاعتك السماوات العلى والارض صارت جنة خضراء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سادتي وإخواني، إنني وأنا أقدم الدرس 85 أشعر من بعيد صاراني أمام موقف لست له أهلا، وأمام معركة لست لها كفأ. أراني أنصر من وحدة سحيقة وأطل إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراعة. من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا من أنا حتى أقف لأصف معركة كان محمد قائدها؟ من أنا؟ من أنا حتى أقف في ميدان كانت الملائكة صفوفا فيه؟ ولكني وانا العبد الضعيف استسمح سيدي رسول الله، استسمحك يا ابن عبد الله، استسمحك ان اقف لحظة اشاهد فيها قلبك الكبير وهمتك العالية. إن معركة بدر ليست قصة تروى ولا رواية تقص. إن معركة بدر أشرف في التاريخ من جميع معارك الدنيا، لأن معارك الدنيا بنيت على أطماح وخدعات سياسية، اما معركة بدر فمعركة مبدأ الحق امام الباطل. لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل، انما كان هدفهم الله. الله. الله. كان هدفهم الله. اسمحوا لي ان اتحرك بالعدسة المشخصة لالتقط هذه الصور الكريمة من يوم بدر. الصورة الاولى: العلم العسكري الذي تمتع به سيد الخلق محمد. عندما تحركت قواته من المدينة الى بدر على مسافة 150 كيلومترا، كيف كان التكتيك يومها وكيف كان التخطيط ساعتها؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم شكل الجيش تشكيلا عسكريا لم يسبق به ولم يلحق به. كيف شكله؟ ان هناك في علم العسكريين ما يسمى بمسيرة الاقتراب. ان الرسول عليه الصلاة والسلام شكل مسيرة الاقتراب على اعلى صراط، دورية امامية، لواء المهاجرين بقيادة سيف الله ولوائه علي بن ابي طالب، لواء الانصار بقيادة لواء الاسلام سعد بن معاذ، مؤخرة الجيش بقيادة لواء الاسلام قيس بن ابي صرصرة، اللواء العام بقيادة لواء الاسلام مصعب بن عمير، وتحركت مسيرة الاقتراب، تشكيل عسكري حديث في حرب الصحراء لم يسبقه به احد، انما انفرد به القائد الاعظم سيدنا محمد. الصورة الثانية تواضع المصطفى، تواضعه كيف، اسمعوا كيف وستعجبون لما بعد كيف. كان جيش المسلمين 314 رجلا، 314، ولكن كان كل واحد منهم يعدل امه. استغفر الله، لا اقول 314 رجل، انما اقول انهم امم تسير الجبال وتحرك العوالم. لو اقسم احدهم على الله لاضره. ماذا كانت المركبات يومها، وكيف كان سلاح الصيانة؟ كانت المركبات يومها عبارة عن 70 جملا على 314. فماذا يفعل الرسول؟ كل 3 أو 4 يتعاقبون على بعير واحد. فهل طبق الرسول هذا القانون على نفسه؟ كان معه 2 من الصحابة، علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي مرثد الغنوي. كان كل واحد منهم يركب مرحلة ثم يمشي. وكان حبيبنا صاحب العدالة يركب مرحلة ثم يمشي. قال علي ومرقد: يا رسول الله، اركب انت ونمشي نحن. اركب انت القائد، انت الحبيب، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، انت الذي من نورك، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك. اركب انت. أتدرون ماذا قال؟ كان يستطيع أن يدير المعركة من إحدى الاستراحات، وكان يستطيع أن يديرها من مكان مكيف، وكان يستطيع أن يديرها من برج عاجي، ولكنه قال لصاحبيه: ما أنتما بأقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما الى الله رب العالمين. الله الله يا رسول الله، ما هذا التواضع؟ اركب ونمشي. لا لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة. لم يقل لقد كان لكم في رسول الله خطيب مصقع ولا عالم نحرير ولا فيلسوف بارع أسوة حسنة قدوة عملية. إن القيادة قدوة لا وجاهة، ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى منكما عن الأجر إلى الله. ويمشي ويمشي. وأكشف الآن الستار عن المشهد الثالث، مشهد الوفاء، وفاء أصحابه معه قبل أن ينزل المعركة غير المتكافئة. المشركون 1,050 والمسلمون 314، وقبل ان ينزل المعركة عقد اجتماعا طارئا في غرفة العمليات العسكرية، وخرج من هذا الاجتماع الذي عقده مع هيئة اركان حرب جيش ابي بكر وعمر، قال لاصحابه: اشيروا علي اشيروا علي. قام لواء الاسلام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله امض لما اراك الله ونحن معك. والله والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. ما هذه القوة؟ ما هذه الصراحة؟ ما هذه الشجاعة؟ والإجابة على هذه الأسئلة في كلمة واحدة: أن هؤلاء رباهم محمد. قال الحبيب للعنصور: اشيروا علي ايها الناس. قام سعد بن معاذ وقال: لعلك تقصدنا يا رسول الله. يا حبيب الله، لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. يا حبيب الله يا حبيب الله، سالم من شئت وحارب من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، والذي بعثك بالحق ان الذي تأخذه من مالنا احب الينا مما تتركه لنا. وفاء وفاء. ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينصرك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. وفاء. انهم لم يتخرجوا من اركان حرب اوروبا ولا امريكا، انما تخرجوا في كلية حربية كتب على بابها ان الله يدافع عن الذين امنوا. معاشر الثانية. وفي يوم بات المسلمون ينتظرون حكم السيف اختلفت المبادئ فلا بد ان تفصل السيوف في الموت. والمعروف ان الجنود ليلة المعركة لا يهوي النوم جفونهم، لكن ربك يقول في البلاغ رقم 11 اذ يغشيكم النعاس امانة منه. وباتوا ليلة هادئة، وما ان اذن المؤذن الفجر حتى قاموا جميعا وصلوا بامامة الحبيب، بامامة السيد الجليل محمد، واشرقت الارض بنور ربها. اشرقت الارض بنور ربها، واذا برب العالمين يصدر امره الى السماء ان تنزل مطرها حتى لا تغوص الاقدام اقدام النبي واصحابه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. هذا هو المشهد الرابع. اكشف الستار الان عن المشهد الخامس. لقد اعلنت السماء حالة الطوارئ، واعلن الرسول في الارض حالة الطوارئ، اعلنت الجنة حالة الطوارئ حيث اعدت اسرتها الخضراء لاستقبال ارواح الشهداء، واعلنت النار حالة الطوارئ حيث اعدت جحيمها ورضاها وسعيرها لكل نفس لا توحد الله. الله الله الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله. 314 يقاتلون 950، لكن الفرق بين الفريقين دقيق ادق من الشعرة. 314 كانوا موحدين، و950 كانوا ملحدين. وانت تدري مدى الفرق بين التوحيد والالحاد؟ انت تدري هذا؟ وبدا الرسول معركة. كيف بدأها؟ قام ابو جهل عليه اللعنة واخرج 3 من كبار قواته، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ونادى في الميدان بصوت مرعب: يا محمد، هؤلاء 3 من رجالنا، فاخرج لهم 3 من رجالك. ما الذي حدث؟ قام الانصار من اهل المدينة وارادوا ان يبدأوا المعركة. لا لكن القائد العبقري رأى بثاقب فكره وصائب رأيه وذكاء قلبه وعبقرية فؤاده وعمق بصيرته ونفاذ عمقه رأى ألا يبدأ المعركة بأهل المدينة حتى لا يقول قائل إنه لم يرضى أن يبدأها بأهله ونادى نادى الحبيب بأعلى صوت يا حمزة بن عبد المطلب يا عم رسول الله يا عبيدة بن الحارث يا ابن عم رسول الله يا علي بن ابي طالب يا ابن عم رسول الله قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض قوموا الى جنة الى جنة كان الجندي في جيش رسول الله اذا خرج الى القتال ودعا زوجته وقال لها اين نلتقي يا امة الله فترد عليه بكلمة واحدة نلتقي في الجنة نلتقي في الجنة وقف ثلاثة امام ثلاثة والقرآن الكريم يصور هذا المشهد الرهيب فيقول هذان خصمان اختصموا في ربهم اما حمزة فقد قتل شيبة واما علي فقد قتل الوليد بن عتبة واما عتبة وعبيدة فقد جرح كل منهما الاخر واذا بحمزة وعلي يحملان عبيدة الى المستشفى العام العسكري الى مستشفى كتب على ابوك وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يحملان عبيدة الى رسول الله جريحا ووضع عبيدة رأسه على ساق رسول الله ونظر الرسول اليه نظرة الوداع حتى فتحت الجنة ابوابها واستقبلت اول شهيد ورجع حمزة وعلي فقتل عتبة والان ارفع الستار عن المشهد السادس لما انتهت الجولة بالمباركة بدأت الجولة الثانية بحرب الصفوف بالهجوم العام واذا بالحبيب محمد يستغيث بالله بالله بالله ان العدد غير متكافئ ان الحبيب مع ابي بكر يقول لرب العزة اللهم انجز لي ما وعدتني انجز لي ما وعدتني حتى ان ابا بكر الصديق اشفق على رسول الله وقال له هون عليك يا رسول الله فان الله منجز لك ما وعد وتأخذ الرسول اغفاءة قليلة من النوم والانبياء اذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم القلوب على اتصال دائم والعيون تغفو لكن لغة لاسلك القلوب لا تتعطل. وبين الرسول وربه تلفون مكتوب عليه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. قريب قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. وانتم تعجبون لكلمة اذا دعاني. ما دام داعيا فانه لا داعي الى كلمة اذا دعاه. هو داعي. اذا فما الداعي الى كلمة اذا دعان؟ ليبين لك ان كلمة اذا تفيد الظرفية، يعني ساستجيب له وقت دعائه على القوم. عندما يدعو. عندما يدعو. وافاق الحبيب من اغفاته. وقال له: ابشر يا ابا بكر. قال: ابو بكر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. مثلك لا يبشر الا بخير. لقد كان كله خيرا. قال الحبيب: اني ارى جبريل الان اخذا بعنان فرسه يقود الفا من الملائكة يقاتلون في صفوف المسلمين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفئ القنديلا. اعد البشر يا رسول الله. ارى جبريل. ومن جبريل؟ جبريل ملك رئيس الملائكة ذي قوة عند في العرش مكين مطاع ثم امين. مطاع تطيعه الملائكة. ثم اي هناك. امين على الوحي لا يغير ولا يزيد ولا ينقص. جبريل. ان صيحة واحدة من جبريل جديرة ان تكلف الارض وما فيها. لكنه ينزل على رأس كثيبة من لواء المظلات الملائكي. هذا تشريف لجيش قائده محمد. يقاتلون في صفوف المسلمين. وقبل ان ينزل جبريل بالكتيبة زود الله الكتيبة بتعاليم من عنده. ان هذه الكتيبة الملائكية تخرجت من كلية اركان حرب السماء. كتب على هذه الكلية: اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم. معكم. نعم. معكم. اني معكم. انها كلمة تنخلع لها القلوب. معكم. الله. الله الذي يقول هذا: اني معكم. من كان الله معه لا يخيب سعيه. من كان الله معه لا تزل قدمه. من كان الله معه لا يضل سؤله. اني معه فثبتوا الذين امنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سلاح الرعب من اقوى الاسلحة. وهو سلاح لا يملكه الا الله وحده. فاضربوا فوق الاعناق. واضربوا منهم كل بنان. تعالوا لنرى هذا المشهد السابع. بلال تقع عيناه على رأس الكفر أمية بن خلف. وهنا تمر الذكريات الأليمة بنفس بلال. ما أمية وما أدراك ما أمية؟ هو ذلك الرجل الجبار الحديث الذي كان يطرح بلالا على نار الصحراء ويلقي الحجر الثقيل على صدره والشمس تضرب وجه الارض بصياطها الحامية وقد سال من فمها لعاب كالمهل يشوي الوجوه ويقول له يا بلال اكفر بمحمد. فيقول بلال احد احد فرض الصبر لا والد ولا ولد رب السماء والفضاء والجبال والشجر ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. احد احد كانت هذه الكلمة هي كلمة التعارف يوم بدر كلمة السر احد احد. يقول اميته اتعصيني يا بلال وانا سيدك؟ فيقول له بلال ان اكن عصيتك فقد اطعت الله. يا اميه عذب ما شئت انما تعذب بدنا ثانيا مصيره الى الدود والتراب ولكنك لم تصل الى روحي لان روحي بيد الله. التقى العبيد بالسادة التقى بلال بامية وقتله التقى ابن مسعود بابي جهل وهو ينزف الدماء في ارض المعركة وركب على صدر ابي جهل وقال له ابو جهل من انت؟ قال له انا ابن مسعود. قال ابو جهل يا ابن مسعود يا ريحي العلم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. لمن الدائرة اليوم؟ قال له الدائرة اليوم لله ورسوله على اعداء الله ورسوله. قال له ابو جهل يا ابن مسعود اني سائلك سؤالا لقد كنا نرى سيوفا ولا نرى من يضرب بهذه السيوف. لا اله الا الله لا اله الا الله. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن خائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا ثم تعذر الدنيا ان لم تسمح لنا. لا اله الا الله. لقد كنا نرى ضربا ولا نرى ضاربا. لقد صمتت الالسنة ونفقت الاسنة وخطبت السيوف على منابع الرقاب واقدمت الرماح على الخطف الصعاب. من الذين كانوا يضربوننا يا ابن مسعود؟ قال له انهم ملائكة الله. وانزل جنودا لم تروه. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان حرف شر يقسم فعلين، تنصروا فعل الشر وينصركم جواب الشر. وبعد ذلك ذكر نعمة اهم من نعمة النصر ويثبت اقدامكم. اسمعوا التركيبة العجيبة للآية، لماذا لم يقل ان تنصروا الله يثبت اقدامكم وينصركم؟ لماذا جاء التثبيت بعد النصر ولم يأت قبل النصر؟ لان العادة جرت ان القائد المنتصر يتسرب الغرور الى نفسه فلا تثبت قدماه، ينحرف اذا انتصر، تأخذه العزة، ينصرف الى ملذات الحياة، ينصرف الى متع الحياة. فاذا قال له قائل محاسبه، قال له انا الذي انتصرت في هذه المعركة، ليس لاحد علي اي حجة، لكن قائد المرفق هو الذي يتواضع بعد ان ينعم الله عليه بنعمة النصر فتثبت قدماه. ومن هنا جاء تثبيت الاقدام بعد النصر. ايها السادة الاعزاء، وقطع ابن مسعود رأس ابي جهل وجاء بها الى سيدنا محمد، ونظر الرسول الى الرأس الذي عشس فيه الشيطان فباض فيه الزندقة وفرق الالحاد، وقال لربه اللهم ان فرعوني هذا اشد من فرعون موسى. معاشر السادة، واصل الان الى المشهد الثامن والاخير. غربت شمس يوم الجمعة السابع عشر من رمضان المعظم، وعند غروب الشمس كان النبي يقف امام جثث المشركين وينادي عليهم باسمائهم، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا ابا جهل بن هشام، يا امية بن خلف، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالت الصحابة يا رسول الله، اتنادي على قوم قد جيفوا، يعني صاروا جيفا، ايسمعون ما تقول؟ فقال الحبيب المصطفى، واوهما انتم باسمع لما اقول منهم، انهم يسمعون ولكنهم يتكلمون. سيدي يا بلقاسم، يا رسول الله، سر على بركة الله الى المدينة، الى القاعدة الامينة، ترفرف عليك هذه الاية، يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، زعيمها محمد رسول الله، امامها. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، احضرها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، امانة صندوقها، وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. تاريخ تأسيسها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. شعارها، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدور والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ايها السادة الاعزاء، البر لا يبلى والذنب لا ينسى، البر لا يبلى والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال تزالوا والجبال جبال. ايها السادة الاماجد، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أنتقل بحضراتكم الآن من محمد القائد إلى محمد الطبيب. لماذا كان الرسول في صيامه يفطر على التمر ثم يصلي المغرب؟ اسألوا علماء الطب. يفطر على التمر بالذات لان في التمر نسبة عالية من السكر تعوض الجسم ما فقده اثناء الصيام. ثانيا، التمر يقوي القلب والكبد والمعدة. ثالثا، التمر يمنع الامساك، وذلك لانه يحتوي على مادة السيلوز. مادة السيلوز وهي مادة نباتية تنبه الحركة الدودية للامعاء. رابعا، التمر ينظم العصارة المعدية والإفرازات التي تفرزها المعدة، ولذلك إذا أكلت مادة سكرية عند إفطارك تشعر بأن تهيج شهوة الطعام قد هدأت، فيصلي المغرب حتى تعود شهوة الطعام الى حالتها وهو مطمئن. كان يفطر على التمر وعلى ثلاث ثمرات او على تمرة دون ان يملأ المعدة، لان المعدة اذا ملئت اضخمت. لماذا؟ لماذا تضخم؟ ويشعر الانسان بضيق في التنفس، لان الدم يندفع بسرعة الى المعدة، فاذا ما اندفع الدم بسرعة الى المعدة فالدم يحمل كرات الدم الحمراء التي يبلغ عددها في كل ملي متر مكعب 5 مليون كرة حمراء، وكرات الدم الحمراء هي التي تحمل الاكسجين، فاذا ما اندفع الدم الى المعدة المضخمة قل الاكسجين فيشعر الانسان بعبء ثقيل وضيق في التنفس. ألستم معي في أن محمدا كان نقيب الأطباء؟ من الذي علمه؟ من الذي علمه؟ في أي كليات الطب تخرج؟ تخرج في كلية طب مكتوب على بابها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. معاشر السادة، الطم طعام الفقير، أودع الله فيه هذه الأسرار كلها. نسبة عالية من السكر تقوية للقلب والمعدة والكبد، مرسيل للإمساك لما فيه من مادة السلوليس، وهي مادة في كل نبات، منظم لحصارات المعدة وإفرازاتها. ومع ذلك فإنه يباع في مصر بأغلى الأثمان في رمضان. غذاء الفقير، غذاء الفقير الطم. ومع ذلك فالكيلو منه ب36 قرشا في رمضان. أيها السادة الأعزاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمات الحق والدين. اللهم ارفع رايتنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم اصلح رايتنا. اللهم آمن روعاتنا. فك أسرنا. ارحم ضعفنا. تولى أمرنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاة.